بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. في هذه الآيات الكريمة يذكر الله جل وعلا داود وسليمان، وما من الله عليهما به من التأييد والنصر والعلم والحكمة. فقال جل وعلا: وداود وسليمان، منصوبان على أنهما مفعولان بفعل مقدر كما قدر في الآيات السابقة: ونوحا إذ نادى من قبل. واذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. إذ يحكمان بين خصمين ترافعا إلى داود عليه السلام، وكما روي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن أحد المترافعين صاحب حرث، وكان هذا الحرث كرما أي عنبا قد تدلت عناقيده أو زرعا، وكان لأحدهما غنم شياه، يقول الله جل وعلا: إذ نفشت فيه غنم القوم. النفش رعي الغنم ليلا، أو رعي الدواب مطلقة، الغنم أو الإبل أو غيرها. إذا كان ليلا فيسمى نفش، وإن كان نهارا فيسمى همل. إذ نفشت فيه غنم القوم، أتت الغنم على هذا الحرث فأكلته ولم تبق به شيئا، فلما ترافع الخصمان إلى داود عليه السلام قال صاحب الحرث إن غنم هذا رعت حرثي فأكلته ولم تبق منه شيئا، فحكم داود عليه السلام بالغنم لصاحب الحرث، فعرض سليمان عليه السلام وهو ابن داود فقال أو غير هذا يا نبي الله؟ قال كيف؟ قال تدفع الغنم لصاحب الحرث فيصيب من درها ونسلها وينتفع بذلك، ويدفع الحرث لصاحب الغنم فيقوم عليه حتى إذا كان مثل ليلة رعته الغنم دفعت الغنم لصاحبها واستلم صاحب الحرث حرثه، فوافق عليه داود عليه السلام وحكم بهذا. فنأخذ من هذا فوائد عظيمة. أولا أن من كان عنده علم وفقه في قضية من القضايا فعليه أن يبدي ما عنده ويظهره لحاكم القضية، وإن كان حاكم القضية أكبر منه وأفقه. الأمر الثاني أن الحق ضالة المؤمن، فمتى ما وجد المؤمن الحق أخذ به سواء كان من صغير أو كبير. فداود عليه السلام لم يرد على ابنه أنه أصغر منه، وسليمان عليه السلام عرض على أبيه ما عنده من فقه في هذه المسألة. قال الله جل وعلا وكنا لحكمهم شاهدين، فالله جل وعلا مطلع لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. وكنا لحكمهم شاهدين، قال العلماء فيه جواز إطلاق الجمع على الاثنين، وذلك أن الحكمين هما داود وسليمان، وقال لحكمهم، وقيل المراد لحكمهم أي المجموعة الحكمان والمحكوم عليهما والمحكوم لحقهما، أحدهما محكوم له والآخر محكوم عليه. الحكم ينسب إلى الأربعة إلى المتقاضيين وإلى الحاكمين. يقول الله جل وعلا: ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. فالله جل وعلا ألقى الصواب والحكم الصحيح على لسان سليمان عليه السلام، ففهمناها أي هذه القضية أو هذه الحكومة سليمان، وكلا يعني من سليمان وداود آتيناه حكما وعلما. فالله جل وعلا لم يذم داود ولم يسكت عنه بل مدحه، وبين أن الحق في هذه القضية في حكم سليمان عليهما الصلاة والسلام. ففهمناها سليمان وكلا آتينا أي داود وسليمان حكما وعلما، إصابة الحكم وإجادته في القضايا والعلم الذي هو الفقه في الدين. أخذ العلماء رحمهم الله من هذه الآية ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم الاجتهاد في المسائل التي تعرض عليهم ولم ينزل عليهم فيها وحي، فقد اجتهد داود واجتهد سليمان، وأن الله جل وعلا أثنى على داود وأثنى على سليمان في أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فلا يلام، وأكد ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأن الحاكم إذا اجتهد وبذل وسعه وما يستطيعه ثم حكم فلو أخطأ في هذه الحال فإنه لا يلام وله أجر على اجتهاده، ولا يلام على خطأه إذا كان مؤهلا لذلك مؤهلا للحكم ولديه القدرة والاستعداد. لما عين إياس بن معاوية رحمه الله في القضاء أتاه الحسن البصري رحمه الله يزوره، فبكى إياس بن معاوية وعنده الحسن، فقال له: ما يبكيك؟ قال: يا أبا سعيد، بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، ورجل مال به الهوى فهو في النار، ورجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة، فقال الحسن البصري رحمه الله: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء، قول هؤلاء الناس عن قولهم. قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال، أي الحسن البصري رحمه الله: إن الله اتخذ على الحكام ثلاثا ألا يشتروا به ثمنا قليلا، وألا يتبعوا فيه الهوى، ولا يخشوا فيه أحدا. هذه الأمور الثلاثة. واستدل رحمه الله على قوله ثم تلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وقد ورد من قضايا داود عليه السلام التي اعترضه فيها ابنه سليمان عليهما الصلاة والسلام، هذه القضية وقضية أخرى رواها الإمام أحمد رحمه الله في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود، لكل واحدة تقول: الباقي هو ابني والمأخوذ هو ابنك. فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى، فخرجتا فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينكما. يريد عليه الصلاة والسلام ليتفرس وليعرف حالهما حقيقة، وإلا فإنه لا يريد ذلك. هاتوا السكين أشقه بينكما، فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها لا تشقه. فقضى به لمن؟ هي قالت ليس لها، هو للكبرى. فقضى به للصغرى الذي تبرعت منه حينما أريد شقه، تبرعت منه، تنازلت عن حقها. فعرف عليه الصلاة والسلام أنه ابنها حقيقة، لأنها رحمته ولطفت به عن الشق بينهما. فقضى به للصغرى. قال ابن كثير رحمه الله: وأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وبوب عليه النسائي في كتاب القضاء: باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. يظهر لهم الحاكم بأنه سيحكم بكذا وهو لن يحكم به، لكنه ليستظهر الحق في ذلك، كما فعل سليمان عليه السلام. وكذا قصة أخرى أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه السلام قال إن هناك امرأة حسنى في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها 4 من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها فأمر داود عليه السلام برجمها لما شهد 4 فلما كانت عشية ذلك يعني عشية رجمها جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله شباب فانتصب حاكما يعني جعل نفسه كأنه حاكم وتزيى 4 منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة صورة حكومة وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا فقال سليمان عليه السلام فرقوا بينهم يعني فرق الشهود فسأل أولهم ما لون الكلب قال أسود فعزله واستدعى الآخر فسأله عن لونه فقال أحمر ثم عزله واستدعى الثالث فقال أغبش واستدعى الرابع فسأله عن لون الكلب فقال أبيض فعرف عليه الصلاة والسلام بهذا أنهم كذبوا على هذه المرأة فأمر عند ذلك بقتلهم لأنهم شهدوا شهادة زور كادت تودي بقتل بريء فرأى من المصلحة تعزيرهم بالقتل وللحاكم إذا اجتهد ورأى أن التعزير البليغ فيه مصلحة للأمة بأن يعزر بالقتل فأمر بقتل هؤلاء 4 والمسألة كلها عند سليمان صورية عليه الصلاة والسلام فحكي ذلك لداود بلغ داود بما فعل سليمان في حكومته فاستدعى من فوره يعني ساعة إذ أولئك 4 قبل أن يأمر برجم المرأة فسألهم متفرقين عن لون الكلب فاختلفوا فأمر داود عليه السلام بقتل هؤلاء 4 حقيقة وسلمت المرأة وشهادة الزور شأنها عظيم قبيحة قد تودي بحياة أبرياء وسلب أموالهم وهتك أعراضهم وغير ذلك من الأمور الفظيعة ولهذا شدد فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم وحذر منها تحذيرا بليغا وجعلها قرينة للشرك بالله لما سئل صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وكان متكئا فجلس فقال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم حتى أشفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم بقولهم ليته سكت تمنوا أن يسكت شفقة عليه صلى الله عليه وسلم من التعب الذي ناله بتكرير التحذير من شهادة الزور وقول الزور والله جل وعلا قرن شهادة الزور في كتابه العزيز مع الشرك بالله في قوله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما بعد أن ذكر ما حذر منه وهو الشرك بالله وشيئا من الكبائر. فشهادة الزور شأنها عظيم وخطرها جسيم، تهلك المرأة في الدنيا والآخرة. يقول الله جل وعلا ففهمناها سليمان، مدح الله جل وعلا سليمان بالفهم والتعمق في المسائل والقضايا التي تعرض عليه، وأثنى على داود عليه السلام بقوله جل وعلا وكلا أي داود وسليمان آتينا حكما وعلما. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. ذكر الله جل وعلا ما امتن به على داود، فكان عليه الصلاة والسلام حسن الصوت بالقراءة إذا قرأ الكتاب المنزل عليه وهو الزبور الذي قال الله جل وعلا وآتينا داود زبورا. الزبور واحد من الكتب المنزلة من الله جل وعلا على أنبيائه، فكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الزبور وسمعته الطير وقفت في الجو في الهواء، تقف تلذذا باستماعها لتلاوة داود عليه السلام. وكانت الجبال تسبح معه إذا قرأ الزبور، سبحت الجبال والطير معه. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما استمع إلى قراءة أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وكان حسن الصوت بالقراءة، مر به وهو يقرأ ليلا ولم يعلم عنه أبو أيوب، نعم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري كان يقرأ حسن الصوت بالقراءة، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ليلا ولم يعلم عنه أبي موسى، فأعجب به صلى الله عليه وسلم وقال لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. ولما علم أبو موسى رضي الله عنه قال لو علمت أنك تستمع له لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر مما سمعت. وفي هذا دليل على استحباب تحسين الصوت بالقراءة بقراءة القرآن. وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، فتسبح الجبال معه بقدرة الله جل وعلا وتسخيره. والجبال جماد، ولهذا قدمها الله جل وعلا في الآية على الطير لأن فاعلين أي فاعلين ذلك، فهو جل وعلا القادر على كل شيء. وعلمناه أي داود عليه السلام صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، علمه الله جل وعلا صنعة الدروع، وكانت قبل داود عليه السلام كانت تعمل صفائح فتشق على لابسها، ثم عملها حلق عليه الصلاة والسلام وألان الله جل وعلا له الحديد، فكان بيده كالعجين بيد الواحد منا يوجهه ويعدلها كيفما أراد عليه الصلاة والسلام. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم أو لنحصنكم أو ليحصنكم، ثلاث قراءات. لنحصنكم الفاعل الله جل وعلا، أو لتحصنكم هذه الدروع، أو ليحصنكم الله بهذه الدروع من بأسكم، يعني في حال حربكم، فهذه الدروع تقي لابسها السلاح فلا يصيبه. فهل أنتم شاكرون؟ دعوة من الله جل وعلا لعباده بالشكر، فاشكروني على هذه النعم. وقال جل وعلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وهب الله جل وعلا لسليمان نعمة عظيمة لم يعطها أحدا قبله ولا أحدا بعده، وهي أن الله جل وعلا سخر له الريح وجعلها تسير بأمره، فكان له بساط من خشب عظيم يجتمع فيه الأمم والخلق العظيم من آدميين وجن وطيور وإبل وبقر وغيرها من الحيوانات، تجتمع في هذا البساط العظيم. ثم يأمر سليمان الريح فتأتي من تحت هذا البساط وتحمله وتتوجه به، وعليه ما عليه من سليمان ومن معه تتوجه به إلى حيث أراد سليمان، هو يوجهها بقدرة الله جل وعلا. ولسليمان الريح عاصفة، عاصفة أي تسير بسرعة، كما قال الله جل وعلا في الآية الأخرى: غدوها شهر ورواحها شهر، مسيرها في الغدو بمقدار ما تسير به الإبل شهرا كاملا، ورواحها كذلك. عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، التي هي أرض الشام. وكنا بكل شيء عالمين، فهو جل وعلا مطلع ويعطي لحكمة ويمنع لحكمة سبحانه وتعالى. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. الشياطين الذين هم طبعهم الله جل وعلا على الشر والشقاء والأذى سخرهم لسليمان عليه السلام، فمنهم العاملون يوجههم سليمان عليه السلام كيفما أراد، ومنهم المربوطون بالسلاسل. ومن الشياطين من يغوصون له، يغوصون له في قعر البحار ويخرجون اللآلئ من البحار لسليمان عليه السلام، ويعملون عملا دون ذلك، يعني بناء وغيره من الأعمال وتكسير الصخور وغير ذلك من الأعمال الشاقة التي يعجز عنها الآدميون، سخر الله الشياطين لعملها لسليمان عليه السلام. ومن الشياطين من يغوصون له في قعر البحار ويخرجون اللآلئ ويعملون عملا دون ذلك من البناء وغيره، وكنا لهم حافظين، نحفظهم ونمنعهم من أن ينالوا سليمان بأذى، وإلا فهم مسلطون ومطبوعون على الأذى والشر، لكن الله جل وعلا حفظهم ومنع سليمان من أن ينالوه بسوء بقدرته جل وعلا. وكنا لهم حافظين. وفي هذه الآيات العظيمة دليل على عظمة قدرة الله جل وعلا في تسخير الأشياء وقلب الحقائق وتصريف الأمور على ما يريد سبحانه جل وعلا. فالريح سخرها لسليمان تتوجه بأمره كيفما شاء، والشياطين تغوص لسليمان وتستخرج له اللآلئ من البحر وتبني له وتعمل له الأعمال الشاقة، والنار بقدرة الله جل وعلا التي هي المحرقة كانت بردا وسلاما على إبراهيم. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.